إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واعلموا أن آلاء الله علينا جسيمة ونعمه عظيمة، فما تقدمنا للإسلام؟ سؤال حري بكل واحد منا أن يلقيه على نفسه، ماذا قدمنا للإسلام؟ وهذا السؤال لا بد أن يحيلنا على أسئلة عديدة، أولها: هل أن عقيدتنا سليمة؟ كيف تكون عقيدة المسلم سليمة؟ لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أسس العقيدة، ولنبدأ بالإيمان بالله. هل نحن مشركون بالله؟ كيف يكون الواحد منا مشركا بالله؟ الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر والعياذ بالله لا يغفره الله، وهو الذي يجعل فيه العبد مع الله إلها آخر يعبده أو يعبد غير الله، هذا الشرك لا يغفر. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر، ما لم يتب الواحد قبل الموت، العبد قبل الموت. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء، والرياء أن يقوم الواحد منا بعمل يتعلق بالفرائض أو بأي عمل خير، ولكنه يقوم به بغية مدح الناس له، ابتغاء المدح وابتغاء السمعة وابتغاء الشهرة. هذا الشرك يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك الأصغر، فإنه يدب في أمتي ده بيقبل مني لا يشعر به الواحد منا. ونعود الى الشرك الاكبر. عديد من المسلمين يقومون بشرك اكبر دون ان يعلموا ذلك. ساقدم امثله. من استغاث بغير الله فقد اشرك شركا اكبر. من ذبح لغير الله فقد اشرك شركا اكبر. من زار مقام ولي صالح وطلب منه التوفيق والشفاء والرزق فقد اشرك شركا اكبر. وانظروا وليحاسب الواحد منا نفسه هل يقوم بفعل من هذه الافعال ام لا. عديد من الناس واعلمهم يقومون بهذه الافعال كلها. مقامات الاولياء يزور يقرأ فاتحة ثم يطلب المدد والعون ويستغيث بصاحب القبر. هل هذا شرك اكبر ام لا؟ نعم. وليحذر الواحد منا يذبح للاولياء الصالحين. ماذا تفعل؟ ذبحت لله، كيف مالك؟ قلت هذا لله ولسيد فلان. لا حول ولا قوة الا بالله، شرك اكبر. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنه من يشرك بالله من يشرك بالله الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يعذر الجاهل بجهله. عليك ان تسأل، واذا اشتبهت في شيء فعليك ان تدعه، ان تتركه، ان تبتعد. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. كيف السبيل الى النجاة من الشرك الاكبر؟ السبيل يسير والحيلة بسيطة. أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم لا بد من التوبة. من فعل شيئا من أنواع الشرك هذه لا بد أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم على ما كان منه من ذبح لغير الله أو من طلب العون والمدد من الأولياء الصالحين. والأولياء الصالحون فوق رؤوسنا. أنا لا أقدح فيهم ولا أطعن فيهم، إنما أن نرفع شأنهم بما لا يستحقونه فهذا هو الشرك. من اعتقد أن غير الله قادر على نفعه وبره فقد كفر. السؤال الثاني: هل حققنا التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. لا معبود بحق إلا الله. أن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن حقق التوحيد دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. لا لكن انتبه، كلمة التوحيد لا بد لها من ثلاثة شروط: قول باللسان، واعتقاد بالقلب. تقول بلسانك لا إله إلا الله وتعتقد ذلك يقينا بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله. ثم عمل بالجوارح، أن تعمل بمقتضاها. أما كلمة التوحيد باللسان فقط فلن تقبل، نعم لن تقبل. لا إله إلا الله، اعمل بمقتضاها. ما هو مقتضاها؟ افعل لا تفعل، تعتبر بأوامر الله وتنتهي عن نواهيه. أما أن تقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله أين صلاته، لم يهدني الله بعد. أين صيامه، لم يهدني الله بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل اتخذت الأسباب؟ هل سعيت إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تبت من معاصيك؟ كيف تريد أن يوفقك الله وأنت على غيك وأنت على انحرافك؟ كثير من التونسيين، وقل ممن يدعون الإسلام في بلاد الإسلام، ليسوا بمسلمين، إنما هم أدعياء الإسلام، يدعون الإسلام ولكن لا يطبقون تعاليم الإسلام. فهل هذا مسلم؟ صحيح أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، نعم لا نختلف في ذلك، لكن انظر أعماله، شر كله، فتنة كله، هدر كله، خداع كله، هضم لحقوق الناس، تعدي على الجيران، إباية للأصحاب والأحباب والأقارب. أين إسلامك؟ ألا ينهاك إسلامك عن هذه الأخلاق السيئة القبيحة؟ من ظن أن عبادة الله غير واجبة، من ظن واعتقد أن عبادة الله غير واجبة وغير مجدية فقد كفر. إن عدوني بالتعصب، إن عدوني بما تشاءون، هذا هو ديننا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. توحيد واستقامة لا ينفصلان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيمان واستقامة، توحيد وأداء للفرائض مع الاستقامة مع الأخلاق. السؤال الثالث: هل نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأبنائنا؟ هل ندافع؟ هل ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أساء إليه المرجفون والذين في قلوبهم مرض؟ إخوة الإيمان، الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن أهلنا ومن أبنائنا من تمام الإيمان. نعم، من تمام الإيمان. يقول الرسول الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا ديننا. ويقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله في هذه الآية من سورة التوبة 8 أشياء حبيبة إلى قلوبنا، ثم لها لا بد أن تكون محبتنا لله والرسول قبل كل هذا، قبل الآباء والأبناء والزوجات والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن الطيبة. هذا هو ديننا. الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب مقدس على كل مسلم. فمن استهزأ، واسمعوني جيدا، من استهزأ بشيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو طعن في سنته أو طعن في شخصه أو طعن في عرضه فقد كفر. اسمعوا الدليل: ولئن سألتهم، يقول الله عز وجل، ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب. لماذا تفعلون هذا؟ كنا نمزح. حتى المزاح يجعل الإنسان يكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أنا استهزئ بالله؟ أنا استهزئ بآيات الله؟ أنا استهزئ بالرسول؟ لا تعتذروا حتى العذر غير مقبول. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كان هذا تعصبا فأنا متعصب. إن كان هذا من أصل الدين فأنا أقوله ولا أخاف في الله لومة لائم. السؤال الرابع: هل نؤدي الصلاة في وقتها؟ هل نؤديها كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. أتدرون ما معنى يقيموا الصلاة؟ إقامة الصلاة أي آداؤها على الوجه الأكمل بحدودها وبشروطها وبواجباتها. ليست رياضة كما يقول بعضنا. من أدى الصلاة على أنها رياضة فليتق الله ربه. الصلاة فرض وليست رياضة. كثير منا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقد توعدهم الله فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أتدرون ماذا يقول المفسرون في عن صلاتهم ساهون؟ أي أخروا الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي. أتدرون كيف يؤخر بعضنا الصلاة؟ أقول لكم، يؤخرون الصلاة لمشاهدة مباراة في كرة القدم، يؤخرون الصلاة لمشاهدة مسلسل شريطا سينمائيا، أو لعبث مجون، أو واللبيب بالإشارة يفهم. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. لن يؤخر الصلاة إلا من كان له عذر شرعي، وهناك من ضيع الصلاة بالكلية تماما. هؤلاء توعدهم الله شديد الوعيد فقال: فخلف من بعدهم خلف. ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما هي النتيجة؟ فسوف يلقون غيا. أتدرون ما هو غي؟ غي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نهر في جهنم تتعوذ منه جهنم نفسها والعياذ بالله. جهنم تتعوذ من هذا النهر المسمى غي في هذه الآية. السؤال الخامس: هل ربينا أبناءنا التربية الإسلامية الصحيحة؟ هل علمناهم التوحيد؟ هل علمناهم نصيبا من القرآن؟ هل رغبناهم في الصلاة؟ هل درسنا فيهم الأخلاق الحقيقية الإسلامية الفاضلة؟ العديد منا يحرصون على أبنائهم في دراستهم، يحاسبونهم إذا قصروا في الدراسة أو نالوا درجات ضعيفة في الامتحانات. أما الصلاة فلا يحاسبونهم عليها، وربما يجدون لهم الأعباء. تريدون أن أعطيكم بعض الأعذار؟ ها؟ يقول الواحد من هؤلاء: ابني مشغول بالدراسة، ابني منشغل بتحصيل العلم، ابني منشغل بتحصيل الرزق، لا وقت له للصلاة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف تسمح لنفسك بالبحث عن مبررات لابنك أو بنتك الذي أو التي لا يقوم بفروضه، بالفرض الذي فرضه الله عليه، بدعوى النجاح؟ ألا تدري أن ذلك النجاح زائف ما لم يكن فيه الفرائض، أداء الفرائض؟ ألا تدري أنك أعددت دون شعور منك أعددت عدوا للإسلام؟ اسمع ما يقول الله عز وجل: وأمر، أمر لك أن تعبر له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر، لك مسؤولية أمر الأهل والأهل الأبناء، الزوجة والأبناء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هل أن سعي ابنك في الدراسة أو في العمل هو الذي سيرزقه؟ لا يا أخي، الرازق هو الله، والمالح هو الله، والمدبر للأمور هو الله. فكيف نترك مصرف الأمور ونتخذ الأسباب دون توكل ودون اعتماد على الله سبحانه وتعالى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى، النهاية لمن كان أتقى. واسمع معي أخي المسلم وأخي المؤمن، اسمع معي حديثا لنبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، فالإمام راع. والإمام هنا المقصود به ولي الأمر، الحاكم، الرئيس، الملك. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، يرعى الشعب ومسؤول عن شعبه. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، إلى بقية الحديث، وهو حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فمسؤولية الرعاية لا تقتصر على الإنفاق على الأبناء ومتابعة دراستهم، لا، إنما هي مسؤولية شاملة ورعاية كاملة. توحيد، أداء للفرائض، غرس للأخلاق الحميدة في أبنائنا، هذه مسؤوليتنا كلنا. وإذا انصلحت الأسرة انصلح المجتمع. سابعا وأخيرا وليس آخرا، كيف نتعامل مع الآخرين؟ كيف نتعامل مع أخواننا المسلمين ومع غيرهم من الناس؟ هل نكون أشداء، متسلطين، قساة، جفاة، أم نكون رفقاء، لطفاء؟ الدليل من القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خطاب موجه لمن؟ لأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت لينا ورفيقا، ولو لم تكن كذلك لانفضوا من حولك، لما اتبعك أحد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا بد أن نتعامل مع أخواننا بالرفق واللين، ومع الآخرين بالرفق واللين. أتدرون لماذا؟ لأنك إذا أردت أن توصل فكرة إلى شخص لا بد أن تعامله باللطف، لا يجب أن تثير عصبيته، لا يجب أن تسب مذهبه، بل بالنقاش والحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذه اخوه الايمان بعض اسس العقيده وبعض المفاهيم والقيم الخالده التي اتى بها ديننا الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الرحمن. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه وأجارني الله وإياكم من أليم عقابه وحشرني الله وإياكم في زمرة المصطفى وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وهو ولي المتقين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا إخوة الإيمان أن الله ليس بظلام للعبيد ولكن العبد ظالم لنفسه مبين. واعلموا أن لله حقا علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن للعباد حقا على الله سبحانه وتعالى وهو أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه كما فرض. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت مارا على حمار فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. ألا وصلوا وسلموا على رسولنا، فإن الله قد أمرنا بذلك في كتابه العزيز حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. اللهم يا رب، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم قنا عذابك يوم تحاسب عبادك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنين مطمئنين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق ولم شملهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم قنا عذابك يوم تحاسب عبادك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدي شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم افتح على شبابنا وعلى بناتنا وعلى إخواننا من المسلمين فتح العارفين بالله. اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح بناءنا وأصلح بناتنا. اللهم إنا لم نعتد الذنوب جرأة عليك ولا استخفافا بحقك، ولكن غلبت علينا شكوتنا وغربتنا أموالنا وأهلنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب كل شيء، يا خالق كل شيء، يا من كان ولم يكن غيره شيء، يا قادرا على كل شيء بقدرتك على كل شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا، فتب علينا وخذ بأيدينا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، تولى أمرنا، خذ بأيدينا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من كل قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر القدس الأسير، اللهم حرر القدس الأسير، اللهم حرر القدس الأسير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في كل وقت وحين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.